كل ما الحق الثابت الذي ثبت بالنصوص بالكتاب والسنة، وهذا طبع عليه الصلاة والسلام على مكارم الأخلاق وما توارثه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل ما هذه الأمور، كونه يصل الرحم، يحمل الكل، يكسب المعدوم، ويعين على كل حق وكل خير وكل معروف يعين عليه. نعم، كلام الشارع قول نوائب الحق تكلم عليها، تكلم العين يعني. ها شجاع يقول رحمه الله: قوله وتعين على نوائب الحق، النوائب جمع نائبه، وهي الحادثه والنازله خيرا او شرا، وانما قال نوائب الحق لانها تكون في الحق والباطل. ايه، قال رضي الله عنه: نوائب الحق يعني اضافها الى الحق ليخرج نوائب الشر، يعني قد تكون نوائب الشر، الامور التي تتعلق بالشر شر، والامور التي تتعلق بالخير خير. قال على نوائب الحق، الحوادث والنوازل والامور التي لا تنزل بالانسان من الحق يعين عليها. نعم، مثلا نزل انسان ضيف يعينه، مثلا نزل انسان ضيف، انسان مثلا عنده ارمله يعينه، هذا من النوازل ومن نوائب الحق. وهكذا مثلا مظلوم ظلم ينصر المظلوم ويعين على نوائب الحق، وهكذا. نعم كمل التكمله. قال لبيد رضي الله عنه: نوائب من خير وشر. ايه قال ايش؟ قال لبيد رضي الله عنه: نعم، نوائب من خير وشر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازم. تقول ناب الامر نوبه نزل، وهي النوائب والنور، يعني النوازل والحوادث اللي تنزل بالإنسان من الخير يعين عليها. نعم. باب: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. أنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يعالج من التنزيل شدة، يعني يجد مشقة، فإذا نزل جبريل الوحي صار النبي يحرك لسانه حرصا على تحفظه حتى يستقر في ذهنه، وحتى يجتمع في صدره حتى لا ينساه. فكان يخشى أن ينساه، فكان إذا نزل جبريل الوحي يحرك لسانه. فأنزل الله عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن. هذا وعد من الله، يعني جمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآن، إن علينا جمعه في صدرك ثم تقرأه بعد ذلك. فإذا قرأناه، يعني إذا قرأه جبريل، إضافة الضمير إلى جبريل، فإذا قرأه جبريل فاتبع قرآن، يعني فاستمع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، علينا بعد ذلك أن تقرأه. فكان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يستمع وينصت، فإذا انطلق جبريل قرأه محفوظ مجموع في صدره بفضل الله تعالى وإحسانه. وهذا الإضافة معروفة في لغة العرب، أضاف القراءة إليه، وهي قراءة جبريل، لأن الله تعالى أرسل جبريل بالوحي، لأن الله تكلم به وأرسل جبريل من ذلك، فجعل قراءة جبريل كأنها قراءة له. وهذا معروف في لغة العرب، إسناد الضمير كانت كما تسند الملوك في الضمائر إلى مثلا من تأمره بذلك في المراسيم وغيرها، فيقول مثلا الملك ويقول: نحن أمرنا، نحن بنينا، نحن كذا، نحن أمرنا بقصر فلان، نحن أمرنا، وكذلك المراسيم الملكية، نحن أمرنا، وهو واحد. فكذلك فالله والقرآن نزل بلغة العرب، والله يقول: فإذا قرأناه، يعني إذا قرأه جبريل. وأضاف الضمير إليه على عادة العظماء

ترجمان في ثلاث لغات، ترجمان بفتح التاء والجيم، وترجمان بضمهما، وترجمان بفتح الأولى وضم الرابعة. قال بعضهم هناك اللغة الرابعة ترجمان بضم الأولى وفتح الثانية. على هذه ذكرت اللغات الأربعة ما أحد يغلط، ترجمان وترجمان وترجمان وترجمان، لكن اللغة الرابعة فيها كلام، وهو الشخص الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يترجم ينقل الكلام من لغة إلى لغة. فقال بواسطة الترجمان أي لما دخلوا عليه أيكم أقرب ناسا بهذا الرجل؟ فقال أبو سفيان أنا، فقال قدموا، فتقدم وقال لأصحابه اجلسوا خلفه، ثم قال بواسطة الترجمان أني سوف أسأل هذا الرجل أسئلة، وقال لمن خلفه إذا كذب فكذبوه، إذا كذب عليه فكذبوه. قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. شوف يتحاشى من الكذب وهو كافر في ذلك الوقت، يتحاشى من الكذب، يقول لا يحب أن ينقل عليه الكذب. لولا الحياء أن يأثر الناس ويتحدث الناس في مكة وبين قومه أنه يكذب لكذب، لكن تحاشى الكذب. فإذا كان كافر يتحاشى الكذب فكيف يليق بمسلم أن يكذب؟ ينبغي المسلم أن يكون أولى. الإسلام يعني المؤمن الذي من الله عليه بالإيمان والإسلام يدعوه إيمانه إلى الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في الأقوال والأعمال والاعتقاد. نعم، يعني يفسر القرآن، لأن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه، قال اللهم فقه في الدين وعلم التأويل، التأويل تفسير القرآن، يعني يفسر القرآن، يترجم ويفسر. نعم، ولهذا فسر القرآن كان سعيد بن جبير وكان مجاهد، والعرض على المصحف على من أوله إلى آخره، أسأله عن كل آية. نعم، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. هذا السؤال الأول، السؤال الأول الذي وجهه هرقل ملك الروم إلى أبي سفيان، كيف نسبه فيكم؟ وكان هرقل هذا عنده شيء من علم التوراة، قرأ التوراة يعرفها، وهذه الأسئلة تدل على كبر عقله وأنه عنده شيء من علوم الأنبياء السابقين، واستدل بهذه الأسئلة وبعضها كافي على أنه نبي، تحقق بهذه الأسئلة والأجوبة، الأسئلة التي وجهها أبي سفيان، ثم يتحقق أنه نبي، كما سيأتي أنه يقول إني كنت أعلم أنه نبي وأنه سيخرج، ما كنت أظنه أنه سيخرج فيكم، ما كنت أظنه أنه من العرب، ولكن لو استطيع لذهبت إليه وغسلت عن قدميه، لو استطعت ذلك، ولو وصلت إليه لغسلت عن قدميه كما سيأتي. وقال إني أعلم أنه سيخرج لكن ما أظنه أنه سيخرج فيكم أيها العرب. وقال إنه نبي، قال إن كنت ما تقول حقا فهو نبي هذه الأمة، قول أبي سفيان. هذا يدل على كبر عقله وأنه عنده شيء من العلوم الأولين، وأنه أراد أن يسلم في الأول لكن شح بملكه وآثر الدنيا والرياسة على الإمام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبقي على كبره كما سيأتي نعوذ بالله. نعم، قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. هذا السؤال الأول. نعم، قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. هذا السؤال الثاني. نعم، قال فهل كان من آبائي من ملك؟ قلت لا. هذا السؤال الثالث. نعم، قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ هذا السؤال الرابع. نعم، فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم؟ في الأول السؤال الأول إيش؟ قال هل كيف نسبوا فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. هذا الجواب، سؤال وجواب، سيأتي أنه يستدل أن الأنبياء تبعث في أنساب قومها، لما يبعث نبي مغموس في نسبه، كل الأنبياء أشراف في نسبها، وهذا من الأدلة استدل بها على نبوته. نعم، وكذلك أيضا استدل، قال هل قال هذا القول هل من آبائه من ملك؟ قالوا لا. قال لو كان آباؤه ملوك فقلت رجل يطلب أمك أبي، فلما لم يكن أباه ملك دل على أنه نبي. وهل أشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال كذلك أتباع الأنبياء الضعفاء، لأن الضعفاء هم أتباع الأنبياء في الغالب، ليس عندهم مانع يمنعهم من الإيمان، بخلاف الرؤساء والأغنياء تمنعهم الموانع، رياساتهم وشهواتهم تمنعهم من الإيمان، لأنه لابد يضحي بشهواته ورياسته ومنصبه، ولا يريد أن يضحي الغني والرئيس في الغالب، فلذلك يستكثر الرؤساء يستكثرون عن الإيمان، بخلاف الضعفاء ليس عندهم مانع فيتبعون الرسول. نعم،

وتسلم من عذاب النار في الآخرة. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، مرتين لأنه من أهل الكتاب، لأنه من أهل الكتاب حيث آمن برسوله السابق وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون ويغفر لكم الله. جاء في الحديث ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بي، رجل آمن بي يعني برسوله السابق عليه الصلاة والسلام، هذا يؤتى أجره مرتين، ومولى يقوم بحق الله وحق مواه وحق سيده، ورجل تزوج أعتقى مولية فتزوجها، فهؤلاء الثلاثة كل واحد يعطى أجره مرتين. واحد من أهل الكتاب، رجل آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين لأنه آمن بنبيه السابق وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمولى العبد الذي يقوم بحق الله وحق سيده يؤتى أجره مرتين. والمسلم إذا كان عنده أمة ثم اعتقها وتزوجها، جعل اعتقها وتزوجها يؤتى أجرها مرتين، أدبها وأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العراق: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت وأعرضت عن الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين جمع أريس وهو الفلاح، قال الأريس الفلاح وقالوا الأكام، وسموا فلاح لأنهم في الغالب يستعملون الحرف والزراعة، ويطلق الأكار على الفلاح سواء يلي ذلك بنفسه أو بغيره، يعني عليك إثم الرعية كلها، عليك إثم الضعفاء والأتباع. وقيل المراد بالأريس الأمير، والمراد أمراء الأقاليم، أمراء الأقاليم وغيرهم تبع له، والمعنى إن توليت فإن عليك إثم الرعية، إثم أتباعك الذين يتبعوك في الكفر، عليك إثم يتبعوك تقليدا تقليدا لك عليك إثمه. هذا فيه تخويف وعيد. أسلم، فإن أسلمت يعني يؤتك الله وجهك مرتين، يعني إن أسلمت، وإن توليت وأعرضت عن الإيمان فإن عليك إثم الأريسيين، إثم أتباعك، إثم الرعية كلهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي كلمة التوحيد: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية التي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ختم الكتاب، أمر هرقل بأن يقرأ هذا الكتاب، فقرأ هذا الكتاب وسمعه الروم وعظماءهم وساترتهم وغيرهم، فحصل لغط وضجيج وأصوات مختلفة، فأخرج أبو سفيان ومن معه أخرجوا بالقوة، حصل اختلاف الآن بين هرقل وعظمائه وأخرجوا. ثم بعد ذلك أبو سفيان قال لأصحابه: لقد عظم أمر يعني محمد عليه الصلاة، حتى إن ملك من الأصفر خاص كما سيأتي. نعم نعم، من أسلم أتاه الله أجر مرتين. إذا رقل على الكفر قال له رسول الله: أسلم يؤتك الله. وفي الحديث ثلاثة يؤتنا مرتين: رجل من أهل الكتاب أما نبي وبنبيه، معناه أنه أسلم وآمن بنبيه السابق، لأن نبيه السابق بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: لو رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الخطاب الذي وجه قال إلى العظيم هرقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصصها بعظيم الروم فقط، لأن رعيته تبع له، إذا أسلم يعني يدعوهم إلى الإسلام فهم تبع له، ولهذا قال: أسلم تسلمتك الله، وإن توليت فإن عليه إثم الأريسي، إذا أسلم تبع له ولأتباعه. لا الخطاب ما يوجه لواحد من الرعية، الواحد ما ليس له من الأمر شيء خلاف الرئيس والملك، ولكن لا يوجه إلى العظيم هرقل، لا إلى هرقل العظيم اسمه أصل مخصص لأنه عظيم هنا لأنه رئيسه. نعم. إذا دخل على أخطاء المسلمين وكفار يسلم وينوي بذلك المسلمين. ثبت في البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة ركب حمارا ليزور سعد بن عبادة، فمر على أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين عبدة الأوثان، فسلم عليهم، فوقف وسلم عليهم ووقف يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان معه عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. فلما يعني جاءت عجاجة الدابة مرت بهم خمر عبد الله بن أبي أنفه وقال لا تغبروا علينا، كان من المنافق. ثم دعاهم إلى الله فقال عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه أحسن ما تقول، إن كان ما تقول حقا فاجلس في رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى فاغشنا به يا رسول الله فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون وتثاوروا وكادوا أن يقتتلوا، فجعل النبي يخفضهم ويسكتهم حتى سكتوا. فلما مر ثم جاء إلى سعد بن عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة أما علمت ما قال أبو الحباب وهي كنية عبد الله بن أبي، وهذا من باب التأليف، قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله اعفو عنه واصفح، فإن أهل هذه البحيرة يعني البدر كادوا يتوجونه ويعصبونه بالعصابة ويملكونه عليه. ففاته ذلك لما جاء الله بالخير الذي جئت به فشرق بالإسلام، فذلك الذي فعل به ما فعل. نعم. وحديث صحيح البخاري. نعم. هل يوصف رجل ويقال فلان العظيم؟ ها؟ هل يوصف رجل ويقال فلان العظيم؟ اي نعم. ها قال عظيم الروم عظيمهم. هذه عظمة تناسبه. تناسبه نعم. ها؟ العظيم إذا أطلق لا يوصف به إلا الله عز وجل من أسمائه العظيم، لكن إذا أضيف يطلق على غيره، عظيم الروم، عظيم بني فلان، عظيم قبيلة فلانية، له عظمة تليق به، عظمة تليق به. نعم. قال أبو سفيان نعم. فلما النصارى نعم. قال أبو سفيان كما سيأتي أنه يقال لهم يقول له اقتل اليهود كما سيأتي. سأل من الذي يختتن فقالوا ما يختتن لليهود، يرسل إليهم نقتلهم ومن النصارى. نعم. قال أبو سفيان لما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات فأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخاف مالك بني الأصفر. أمر يعني عظمة، عظمة أمره ابن أبي كبشة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا نسبوه إلى جد غامض له من باب الاحتقار، كانت قريش تنسب النبي إلى جد غامض احتقارا له من قبل أبيه ومن قبل أمه أو جد له من الرضاع، قال ابن أبي كبشة، هذا شدة عداوته بسبب شدة عداوة الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينسبونه إلى أبيه ولا ينسبونه إلى جده، ما يقول محمد بن عبد المطلب، ينسبونه إلى جد غامض بعيد ما يعرف تحقيرا له باب الاستهانة، جد غامض ما هو معروف بعيد، إما من قبل أبيه ومن قبل أمه أو من قبل جد أو جد الله من جهة الرضاع. فقال وهو ابن أبي كبشة لقد أمر عظم شأن ابن أبي كبشة حتى إنه لا يخافه ملك بني الأصفر وهو ملك الروم النصارى، يعني يقول شوف الآن انظر ما الذي حصل لغط وضجيج وكلام وأخرجنا كله من أجل محمد، من أجل أمر ابن أبي كبشة، كيف صار أمره، كيف حتى إن ملك هذه الدولة العظيمة يخاف ويخشى. نعم. ثم قال لم أزل بعد ذلك أوقن أن الله سيظهر الإسلام حتى أدخل الله علي الإسلام، وفي لفظ وأنا كاره يقول أبو سفيان. نعم. محتمل، المهم انه قد يكون حليمة هذه نعم مرضعة هي زوجة هي يكون جده، يعني ينسب الى جد غامض قبل جد الله من الرضاع من باب التحقيق، شدة عداوتهم ما يسبون الى ابيه وامه، يبحثون عن جد غامض. من ذلك الان بعض المبتدعة الان وبعض النفاة الان ينسبون ابن القيم إلى جد غامض هكذا أسوأ بالمشركين، فبعض الذين يؤولون الصفات الآن في العصر الحاضر الآن واللي يردون على ابن القيم يسمونها ابن الزفين، ابن القيم ابن الزفين، الزفين هذا يبحث عن نسب غامض، فلهم أسوأ بالمشركين. حسن السقاف هذا الموجود الآن اللي يؤول على طريقة الجهمية الآن، هذا موجود في الأردن، حسن السقاف له مؤلفات الآن وفي إيش في تأويل الصفات، ويرد على ابن القيم يقول قال ابن الزفير كذا، قال ابن الزفير، ما يقول قال ابن القيم من شدة كراهته له، ينسبه إلى نسب غامض. أسوة في المشركين، هذا داع قديم صلى الله عليه وسلم. قال ابن الزفيل، ابن الزفيل بالهاء الزفيل، قال ابن الزفيل يعني ابن القيم، ما يقال ابن القيم شمس الدين محمد بن عبد البكر، هذا المعروف، لكن يبحث عن ايش نسبة غامضة لشدة كراهته له. نعم. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وفي لفظ وأنا كاره، أدخل علي الإسلام وأنا كاره، أشار إلى اللفظة هذه. نعم نعم. كم؟ وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل. الناطور بالطاء ولا بالضاء؟ الناطور أطلع عندي بالشكل الناطور. نعم. بالضاء تكلم عليها عندك، تكلم على ابن الناطور الشارح. ها ايش قال؟ اقرا قوله. قوله وكان ابن الناطور هو بالطاء مهمله، وفي روايه الحموي بالضاء المعجمه. اذا في وجهان، في الوجهان الناطور والناظور روايتين، قال بالطاء والضاء. نعم. وفي روايه الحموي بالضاء، وش بعده؟ وهو بالعربيه حارث البستان، ووقع في روايه الليث عن يونس ابن ناطور بزياده الف في اخره، فعلى هذا هو اسم اعجمي. اسم اعجمي هو الحارس، حارس البستان. قال الناطور والناظور بالطاء وبالضاء، لكن مقدم الطاء. قل حتى أدخل الله عليه الإسلام وأنا كاره، ما في وأنا ما تعرض له رواية وأنا كاره من أخرجها حتى أدخل الله عليه الإسلام في غير الصحيح، في بعض الروايات غير الصحيح وأنا كاره. نعم. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام. سقفا بالناطور سقفا. نعم. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام. وحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. منجم، منجم حزاء يعني منجم ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. على هذا يكون هرقل منجم ويقرأ في كتب السابقين، عنده علم علوم السابقين، وكذلك منجم ينظر في النجوم، كان حزان ينظر في النجوم. نعم. فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنه، فلا يهمنك شأنه، فلا يهمنك شأنه، شأنه فلا يهمنك شأنه، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذا ملك هذه الأمة، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه. ما يرم يعني ما جاوزه. نعم. فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه وافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا إيش؟ هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم، الفلاح والرشد إيه؟ وأن يثبت ملككم، وأن يثبت ملككم إيه؟ فتبايعوا هذا النبي. كذا فتبايعوا ولا فتتابعوا؟ ها فتبايعوا كذا تبايعوا ضبطها. نتكلم عليها، نتكلم على الشارع قوله فتبايعوا. كشمي هني، وللكشمي هني بمثنتي وموحدة وللأصيل إيش إيش وللكشمي هني بمثنتين وموحدة بمثنتين وموحدة وللأصيل فنبايع بنون وموحدة لهذا النبي كذا لا بيذر وللباقين بحذف الله. فتتابعوا بمثنتين فتتابعوا هذا النبي، يعني صار في رواية فتبايعوا فتتابعوا وفنبايع كله. نعم. فتبايعوا ماشي رواية، ورواية الأخرى فتتابعوا، فتتابعوا يعني تتبعوه، تتبعوه على دينه، فتتابعوا فتبايعوا تبايعوه على دينه. نعم. هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، فقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأنه هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. إيش بعد؟ كتاب الإيمان. بارك بارك. وهذه القصة فيها أراد أن يسلم هرقل، جمع ساكرته وعظماء الروم في دسكرة الله كقصر، يعني في قصر، وجلسوا في أمكنتهم التي يعتادونها، فأراد أن يختبره، فإن أسلموا أسلم، إن استجابوا أسلم، هذه كانت نيته والله أعلم. ثم أمر بالأبواب فأغلقت، احتاط لنفسه، أمر بالأبواب فأغلقت قبل أن يتكلم، أغلقت بالأقفال، أقفلت، وأخذ المفاتيح وجعلها عنده، واطلع عليهم من فوق على عادة العظماء، هم تحت وهو فوق، هم جالسين في أمكنتهم على عادتهم، كانوا على كراسي وعلى غير كراسي، على عادتهم التي يجلسون عليها عظماءهم. ثم اطلع عليهم من فوق وقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ تعلمون أنه النبي، هذه أوصافه عندكم لا يخفى عليكم، يعني أنتم علماء تعرفون هذا هو النبي، هذه أوصافه، هل لكم في الفلاح والرشد وثبات الملك مع ما ادخر الله من الثواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة؟ تتبعوا هذا النبي، تبايعوا هذا النبي، وفي وقت تتابعوا هذا النبي، هذا هو النبي الآن، هذا هو نبي هذه الأمة، وهذه أوصافه، وهذه علاماته كلها واضحة مثل الشمس لا أخفى عليكم، العلماء يقرؤون الكتب السابقة التوراة والإنجيل. فحاصوا حصة الحمر، جمع حمار الأهل، حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب، ما رضوا بهذا، ما جاز لهم هذا الكلام، ما رضوا به، حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب، يريدون أن يخرجوا ثم يقتلوا، يخرجون عليه ما فيه، خلاص يعني ترك دينهم، فوجدوا الأبواب قد أغلقت، ما في حيلة، احتاط لنفسه، محتاط لنفسه، فلما رأى أنهم لا رأى نفرتهم وأنهم نفروا من الحق وأيس منهم وأنه لا حيلة فيهم، قال ردهم علي. فلما قال اجلسوا، كل واحد يجلس مكانه، فاطلع عليهم مرة أخرى فقال: إنما قلت هذا الكلام ليختبر شدتكم على دينكم وثباتكم عليه وصبركم عليه، فقد ظهر لي الآن أنكم عندكم ثبات وصبر على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه، هذا آخر أمره. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال: ظن الخبيث بملكه، ظن يعني بخل وشح، شح بملكه، قدم على الإيمان، ظن، نسأل الله العافية، ظن الخبيث بملكه، نسأل الله السلامة والعافية، كاد أن يسلم لكن الله ما أراد، وعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ظن، ذكر الشارح أن في روايات ما قد تثبت فاته أنه جعل كتاب النبي في كذا، في مكان مذهب وكذا، واعتنى به، ولهذا لم يكن مثل كسرى ملك الفرس، ملك الفرس لما جاء كتاب النبي مزقه، فدعا عليه النبي قال: اللهم مزقت كل ممزق، فمزق الله ملكه، وما هذا عظم كتاب النبي ولم يمزقه، فبقي ملكهم شيئا. اشكال، شوف الكلام الشارع على ما جاء في بعض الروايات انه عظموا وجعلوا في شيء مذهب، وكلام على سقف والبطاركة والسقف، هذه كلها أسماء لرؤساء النصارى، كلام على السقف. ايش قال؟ وأنباني غير واحد عن القاضي نور الدين بن جدي قيصر ما زلنا نتلى ورثه إلى النار، فأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. الله أعلم. على كل هذا قال السويلي، لكن هذا المهم ان هذا قول، الله أعلم، يحتاج الى دليل. ها اعتقاد، كانوا يعتقدون. قول السقف، تكلم على سقف، سقف بطاركة، سقفا، وكان سقفا. نعم سم. ها نعم ايش قال؟ بس ما تكلم على الصف. سقف أسقف أسقف رئيس دين النصارى والبطاركة والدسكرة، تكلم عليه. نعم سم. أقرأ الهدي، أقرأ غيرك. هدي السالف. لا مناسبة ذكر هذا والحديث هذا. ها مناسبة، مناسبة واضحة. كتاب بدء الوحي لما أوحى الله إليه أن يبلغ قم فأنذر، وهذا من الإنذار. قم فأنذر، يعني قم فأنذر من الإنذار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل ينذره، ينذره حذره من الشرك ويأمره بالتوحيد، من التبليغ، تبليغ الرسالة. نعم إيه؟ يعني كشفوا عن معتزلة، كانوا ما يبالون، كشفوا عن معتزلة، نظروا هل هو مختتن ولا لا، كشفوا عن فرجه. ها لا، الرجل رجل من العرب، رجل من العرب لما نظر هرقل، كان حزان ينظر في النجوم، قال انه ظهر ملك الختان، قال لقومه ما عندنا احد يختن الا اليهود، اليهود لا يهمك شانهم، ارسل لهم نقتلهم. فبينهم يتحدثون جاءهم شخص من العرب، فقال اكشفوا عنه، شوفوا مختتن. فكشفوا عنه، كشفوا عن فرجه وجدوا مختتن، وقال ان العرب كلهم يختتنون، قال هذا ملك الختان، الملك في العرب غير اليهود. الله عنك العين. قال فالقيمة مناسبة ذلك، قال أجيب بأن كيفية بدء الوحي تعلم من جميع ما في الباب وهو ظاهر لا يخفى. هنا المقصود كيفية بدء الوحي إلى الرسول، أنه الله تعالى أرسله، كيفية بدء الوحي أن الله نبأه بيقرأ وأرسله بالمدثر وأنه أنذر. نعم سمع. واحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، الفصل الأول في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح وبيان حسنيته في ذلك. اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم علمني الله وإياك، هذا دعاء، هذه عادة العلماء والمصنفين أنهم يرشدون طالب العلم ويدعون له، اعلم علمني الله وإياك. قال الشيخ محمد اعلم أرشدك الله لطاعته، كذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحة تعالى قال يرحمك الله وأكرمك الله وأرشدك الله تعالى. هذه عادة العلماء، يجمعون بين الأمرين، يدعون لطالب العلم، يعلمونه ويدعون له. اعلم علمني الله وإياك. نعم اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين، أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم. يعني في عهد الصحابة ما كان الناس يكتبون إلا قليل، كان يكتب بعض الصحابة، كان أبو هريرة يدرس الحديث يحفظ، كان عبد الله بن عمرو يكتب قلة، كان لأمر، الأمر الأول أنه في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الكتابة، قال لا تكتبوا عني غير القرآن، من كتب عني غير القرآن فليمحو. ثم بعد ذلك رخص، يقول اكتبوا لأبي شاه، لأبي شاه الخطبة لما قال اكتبوا لأبي شاه. وثانيا قوة الحفظ عندهم، سيلان الذهن، كان العرب يعتمدون على الحفظ، فلهذين الأمرين ما كان. ثم بعد ذلك لما كان كثر الناس، تسعت الفتوح، احتاج الناس إلى الكتابة، وأصل الكتابة، ثم ورخص النبي بعد ذلك في الكتابة. نعم. وثانيهم لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار. أول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا يعني الربيع بن صبيح فتح الصاد بخلافة أبو الضحى مسلم بن صبيح الذي رواه الإمام مسلم، ذاك صبيح بالتصريف أبو الضحى، كنت أبو الضحى مسلم بن صبيح، أما هذا الربيع بن صبيح الفتح نعم. وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوة من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة، وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمرو والأوزاعي بالشام. إيش وأبو عمرو إيش؟ مكتوب عمر إيش؟ إيش بعده؟ وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام. لا، وأبو عمرو عبد الرحمن هو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح، وأبو عمرو عبد الرحمن وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو والأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة. نعم نعم نعم بن الصلاح نعم ليش وأبو عمرو إيش وإيش ذكر بعد أبو عمرو الأوزاعي إيش قال وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام إيش بن الصلاح متأخر نعم وإيش وأبو وأبو عمر عندك؟ أبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام. لا أظن أبو ها وأبو عمرو عبد الرحمن ها نعم وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمر نعم عبد الرحمن بن عمر نعم وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المئتين. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن سرهد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا. ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء. ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أبي شيبة، فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها وانتشق رياها واستجلى محياها محياها نعم وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يقال لغثه سمين، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين. إذن هذا الأمر الأول في سبب تأليف الإمام البخاري الجمع الصحيح أنه رأى المؤلفات في عصره تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف، فأراد أن يكتب كتابا خاصا صحيح، هذا من الأسباب في تأليفه الكتاب. والسبب الثاني ما سمع من شيخ إسحاق بن راهويه قال لو جمعتم كتابا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صحيح سنة رسول الله. والأمر الثالث الرؤيا التي رآها في النوم، وأنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه معه مروحة يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة هي السبب الباعث لتأليف هذا الجامع الصحيح. نعم. من هو؟ أقول البلقيني هو؟ لا، هو يقصد في الغالب العراقي، قال شيخنا يقصد العراقي. ها؟ نعم.